Unidad 15, cuadro 1. من أنت؟ من أنت؟ ¿Quién eres? Para masculino. من أنت؟ من أنت؟ ¿Quién eres? Para femenino. أين أنت؟ أين أنت؟ ¿Dónde estás? Para masculino. أين أنت؟ أين أنت؟ ¿Dónde estás? Para femenino. Cuadro 2. مصر. مصر. Egipto. الجزائر. الجزائر. Argelia. Suria. Suria. Siria. Tunos. Tunos. Túnez. المغرب. المغرب. Marruecos. لبنان. لبنان. Líbano. قطر. قطر. قطر. فلسطين. فلسطين. بالستينا. موريتانيا. موريتانيا. موريتانيا. العراق. العراق. إيراك. الأردن. الأردن. خردانيا. عمان. عمان. عمان. Cuadro 3. من أين أنت؟ من أين أنت؟ أنا من الجزائر. أنا من الجزائر. من أين هو؟ من أين هو؟ هو من لبنان. هو من لبنان. من أين أنتم؟ من أين أنتم؟ نحن من الأردن. نحن من الأردن.